أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن حق المؤمن على المؤمن، قال فقال: حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك، يعني أعظم مما تعرفون. لو حدثتكم لكفرتم. إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره، يعني صورة بهية كتلك الصور التي قلنا تتمثل للإنسان وهي باطن عمل الإنسان. خرج معه مثال من قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله والسرور. فيقول له: بشرك الله بخير. قال: ثم يمضي معه ذاك المثال، يمشي ويمضي مع ذلك الإنسان الخارج من القبر. قال: ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال، وإذا مر بهول قال: هذا ليس لك. وإذا مر بخير، إذا تفضلون مولانا شوي لأمام الأخوة واقفين بالباب. جزاكم الله خيرا. قال: فيقول له: بشرك الله بالخير. قال: ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال، وإذا مر بهول قال: ذلك المثال ليس هذا لك. وإذا مر بخير قال: هذا لك. فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب، حتى يقف معه بين يدي الله عز وجل. فإذا أمر به إلى الجنة قال له المثال: أبشر فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة. قال: فيقول: من أنت رحمك الله تبشرني من حين خرجت من قبري وآنستني في طريقي وخبرتني عن ربي؟ قال: فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا. عجيب هذه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت. هذا الذي أشرنا إليه في صدر هذه الأبحاث، أنه كما أن الإنسان يحتاج إلى طبيب حتى يبين له ما هو الطعام الصالح والطعام غير الصالح، ما هو المفيد وما هو الضار، ولكن هذا طعام بدن، طبيب البدن، ونحتاج إلى طبيب ماذا؟ طبيب الروح، حتى يقول لنا أي الأعمال هو غذاء جيد، حتى لأنه يعرف باطن هذا العمل ما هو، ماذا سيتمثل يوم القيامة، ويقول لنا أي الأعمال هي السموم، أي الأعمال هي ضرر على الإنسان. هذه وظيفة المعصوم، هذه هي هدف الرسالة وهدف النبوة، وهو أن يبين ما هو باطن الأعمال للإنسان حتى يفعل الإنسان هذا ولا يفعل ذاك، يأتي بهذا ولا يأتي بذاك. يقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه لأؤنسك لأبشرك وأؤنس وحشتك. فإذا ذاك العمل صار منشأ لهذا المثال، لهذه الصورة، لهذا الوجود المثالي الذي رافق الإنسان إلى الآخر. الرواية في الكافي الجزء الثاني صفحة 191 الحديث العاشر. نرجع إلى ما كنا بصدد بيانه. قلنا بالأمس بأنه توجد عند الإنسان قوى أربع، هي القوة العقلية الملكية والقوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة الوهمية. ثم انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه كلما تحكمت قوة من هذه القوى الأربع في مملكة وجود الإنسان فإنها تحاول أن تؤدي بالإنسان إلى الطريق وإلى الكمال الموجود لتلك القوة. إذا كانت القوة قوة عقلية هي المتحكمة، هي الأميرة، هي الحاكمة، هي التي لها الرأي والناهي، فإنها تسلك بالإنسان إلى طريق الملكوت، إلى عالم القدس والطهارة. وإذا كانت القوة الحاكمة في وجود الإنسان هي القوة الوهمية، فإنها تسلك بالإنسان إلى الكمال الذي لها، وهو الخديعة والتلبيس، وهو طريق الشياطين. فتكون هذه المملكة، هذا الوجود، وجود شيطاني. طبعا في القوة الأولى، في القوة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، مو أي عمل قام به الإنسان يكون وجوده شيطاني، لا، إذا تكررت تلك الأعمال، إذا تثبتت تلك الأعمال فيكون الوجود وجودا ملكيا، يعني إذا انتقل من الحال إلى الملكة ومن الملكة إلى الاتحاد فيكون الوجود وجودا ملكيا، أو يكون الوجود وجودا شيطانيا. وإذا تحكمت الشهوة في الإنسان فيكون الوجود وجودا بهيميا، وإذا تحكم الغضب في الإنسان فيكون الوجود وجودا تبعيا. ومن هنا وجدنا في الروايات وكما قرأناها لكم أن بعض الناس يحشر يوم القيامة على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم على صورة كذا، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. طبعا وقد تتركب هذه الصور، هذه الصور تتراكب، يعني فد وجود لا هو قرد ولا هو خنزير ولا هو بهيمة، فوجود مركب من هذه الوجودات. طبعا لا يخفى على الإخوة، لا يتصور أنه يحشر الناس أو يحشر بعض الناس على صورة الخنازير ذاك الوقت يخلص يقول بعد ما حد يعرفني، لا لا، هذا يعرف، ذاك الزيد الذي صار خنزيرا هذا يعرف يوم القيامة. يعني لا يتصور إنسان إذا انقلب صار كلبا صار خنزيرا ولا يعرفه أحد، هذا فيه ذلة أو لا يوجد فيه ذلة؟ لا توجد فيه ذلة. الذلة متى؟ أن يعرف هذا فلان اللي كان معمم هناك وناس والناس كان يحترمون ويقبلون إيده، وإذا في واقعه هنا شنو صاير يوم المحشر؟ على صورة الحيوانات. فلهذا في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير. عجيبة هذه الروايات. الحق والله الإنسان عندما يقرأ هذه الروايات التي كانت تقول الإنسان إذا يذكر الموت في اليوم مرة لا يضحك، أو إذا يذكر الموت في اليوم كم مرة لا يضحك لكذا سنة لا يضحك لكذا، هذا الواقع الذي ينتظرنا. والمهم أن هذا الواقع من يخلقه، من يوجده؟ أنا وأنت. لا تتصورون بأنه مفروض علينا من الفوق، لا، انا وانت يوميا دنبني نضع لبنا فوق لبنا حتى نخلق لانفسنا ماذا؟ نجعل انفسنا قردة يوم القيامة. اجد الانسان لابد يكون مجنون، اجد الانسان لابد يكون احمق حتى انه هذه الدنيا التي اعطيت له وهيئ له كل وسائلها لان يكون ملكا، لان يكون في عالم القرب والطهارة، لأن يكون عند مليك مقتدر، ها، يستفيد من هذه الإمكانات حتى يكون ماذا؟ حتى يكون وجودا تحسن عندها القردة والخنازير. هذا فقدان العقل هذا، وإلا لو العقل حاكم واقعا الإنسان يقوم بهذا العمل أو لا يقوم. إذن أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيك، ولكن أين تلاقيه؟ أين تلاقيه؟ تلاقيه في الموضع الذي يعينه عملك. عملك وين؟ إذا كان عمل جيد فتلاقيه وين؟ في الجنة. إذا كان عملك عمل خبيث وطالح فأين تلاقيه؟ هم تلاقيه في الجنة لو ما تلاقيه؟ تلاقيه بحسب عملك، لأنه بينا واحدة من القوانين فيما سبق، قلنا أن الرابط مع الواقع الخارجي من يعينها؟ عمل الإنسان. فإذا كان عملك صالحا إليه يصعد الكلم الطيب فتلاقيه في الجنان جنات عدن. ولمن خاف مقام ربه جنتان هناك تلاقيه. أما إذا كانت أعمالك صالحة أيضا تلاقيه، ولكن أين تلاقيه؟ تلاقيه في دركات الجحيم. هم تلاقي، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو خالق للجنة هو خالق للنار، كما هو غفور رحيم هو شديد العقاب أيضا. الله سبحانه وتعالى لم يقل عن نفسه أنا فقط غفور رحيم، قال أنا منتقم، أنا جبار، أنا شديد العقاب. إذن الآية عندما قالت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه، هذا اللقاء أنت تشخصه، أتنظر أين تلاقيه بعد أنت وعملك؟ تريد أن تلاقيه في الجنان وفي القرب الإلهي عليك بالعمل الصالح، تريد أن تلاقيه في دركات الجحيم عليك بالعمل الصالح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو بعد احنا بينا. ومن هنا يتضح أمر أساسي، التفتوا جيدا لهذا المطلب الأساسي، وهو أنه في هذه الدنيا نحن قرأنا في علم المنطق أن آخر الأنواع بحسب التسلسل أي نوع هو؟ هو الإنسان. يعني عندما نبدأ من أول الأجناس العالية وهو الجوهر نتسلسل، نقول جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. إذن آخر نوع ياهو الحيوان الناطق. بعد أكو تحته أنواع أو لا يوجد تحته أنواع؟ تحته يوجد أفراد، وهو زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله. إذن في هذه النشأة آخر الأنواع هو من؟ هو الإنسان، وتحته الأفراد. ولكنه من هنا تبدأ المسيرة، أيها الإنسان انظر ماذا تفعل، إما أن تحشر على صورة تنسجم مع القوة العقلية، وإما تحشر على صورة تنسجم مع القوة الوهمية، وإما على صورة تنسجم مع الشهوية، وإما على صورة تنسجم مع القوة الغضبية. أسأل الآن سؤال، هاي العقلية والوهمية والشهوية والغضبية هذه وجودات في الواقع الخارجي أو ليست وجودات؟ احنا عندنا وجود يمثل القوة الشهوية أو لا يوجد عندنا مثل هذا الوجود؟ بلي، البهائم الخنازير تمثل القوة الشهوية، عندنا وجودات تمثل القوى الغضبية أو لا توجد؟ بلي، الحيوانات الضارية، السباع. خب هذه أنواع لو مو أنواع؟ أنواع. والإنسان سيحشر على نوع من هذه الأنواع. إذن يوم القيامة الإنسان نوع أخير لو نوع متوسط يصير، بعد ما يصير نوع أخير، وإنما هذا الإنسان تحته كم نوع يصير؟ أربعة أنواع، إما ملكية وإما وهم شيطانية وإما سبعية وإما بهيمية. فلهذا في يوم القيامة بعد الناس لا يكونون نوعا واحدا، وإنما الناس ماذا؟ عجيب. سيدنا شنو يصير هذا المعنى؟ والله أنا ما جاي القرآن يقول وإذا الوحوش حشرت. عجيب، شنو يوم القيامة الوحوش يزون؟ يقول لا بابا، هذول الناس ظاهرين وحوش ناجين. قرآن يقول وإذا الوحوش حشرت. وحوش منهم هو الوحوش شنو علاقتهم بالمحشر وجزاء والثواب وعقاب؟ هذول ما كانوا مكلفين في الدنيا حتى لعله لهم حشرون، ولكن يحشرون للجزاء ولا يحشرون. لا جزاء ما موجود. اذا اكو فالجزاء نوع اخر من الجزاء. اذا هذول اللي يحشرون واذا الوحوش حشرت هذول منو كانوا؟ هذول اللي يوم بالدنيا انه كنا احنا نعتبرهم اناسي هذول. وشر البلية ما يضحك. هسه انا وانت نضحك لعله هم واحد من هذول ما ندري الشغلة يعني. يوم القيامة يتصفح الحساب هناك، ويوم تبلى السرائر. لا تصور هناك واسطة وعلي ضمضمز غرفة، ابدا. يوم تبلى السرائر لا تخفى منكم خافية، ابدا لا يخفى منكم شيء. شنو لا يخفى؟ يعني ملابسي وزني؟ يقول لا، نياتكم، حقائقكم، بواطنكم، اعمالكم، اعتقاداتكم، هناك ستطفو على السطح، هناك ستظهر امامكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. القضية مو قضية تلفزيون وفيديو وفيلم، لا، قضية مثل العمل هناك يحضر يوم القيامة. والخزي الأكبر ذاك، وإلا إنسان يأخذوه يعذبوه مو مشكلة. المشكلة أنه هذول اللي كان يحترموه في الدنيا يصلون خلفه يقبلون أيدي يجيبوا له حقوق، الآن يوم القيامة تبين عجيب، هذا غير واقع كان عنده، غير باطن كان عنده. ومن المطلع هناك مولانا؟ يا ريت المطلعين هم أربعة مثلا ناس عاديين. المطلع هو الله، هنا مطلع، ولكنه أنت غافل عنه. حتى تقول بابا الله هم هو مو مشكلة. مشكلة وين؟ مشكلة هذول اللي انت ليل ونهار تلطم اهل البيت. المطلع هم اهل البيت. هنا يقف الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم امامك يقول اخر هشكي هشكي بينك وبين الله. افترض الان، افترض الان، الان ودخل الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس، مو هو يهمك انا العدد القليل اللي موجود احنا أنا. ها؟ ثم اخرج لنا بواطننا، كل واحد اخرج باطنه، وكل واحد يعرف الاخر، هذا فلان هذا فلان هذا فلان. شوف المنظر والمقام جد مقول. هسه المطلع هناك اهل البيت، المطلع هناك الزهراء سلام الله عليه، المطلع هناك انبياء الله، المطلع هناك الاوصياء، المطلع هناك المريدية. هو اشكال هذه، هذولاك اللي كان يمشون خلفك ولم يطلعوا هناك على كل خاص. أليس الصدق بقريب؟ لا تصورا بعيد الشغلة، كل آت فهو قريب. لا تصور هذه الشغلة وسموه معلوم، لا معلوم كاملا، معلوم ومشخص أيضا. وعلى هذا الأساس اعلم أيها الإنسان أنك وإن كنت النوع الأخير في هذه النشأة فإنك نوع متوسط في تلك النشأة. هسه هذا النوع الأخير بعد منه راح يبني الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته وحكمته وإرادته. قال أترك الأمر إليك، ابني نفسك كيف تشاء. بينك وبين الله أكو واحد يتوجه، كل شيء مهيئ لك، كل ما تحتاجه مهيئ لك، كل ما تحتاجه إليك. تحتاج عقل أنطيك، تحتاج نبي اعطيك نبي، تحتاج وصي اعطيك وصي، تحتاج رسالة اعطيك رسالة، تحتاج امكانات وقدرة وسلطان اعطيك كل شيء لارى ماذا تفعل. من هنا يتضح قوله تعالى فلله الحجة البالغة. بعد يوم القيامة الانسان يرى بانه هو فعل بنفسه هكذا، لو فعل به هكذا، هو فعل بنفسه، هو اراد لنفسه هذا المصير، هو اراد لنفسه هذا الواقع الذي انتهى اليه. فلهذا بل الانسان على نفسه بصيرة، بل الانسان على نفسه بصيرة. اقرأ كتابك. يوم القيامة ما يحتاج محاسب، ما يحتاج شرطة اثنين. وبعض يتصور من ممن لا معرفة لهم بهذه المعارف الإلهية يتصور يوم القيامة عندما يريدون يحاسبون واحد يجيبوا له شرطة اثنين، لا لا، شرط ما له هو. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بس الناس على قسمين، الناس على قسمين، على طائفتين، طائفة هم ما يحاسبون الى ان يجيبوهم عند ميزان الحق ووضعت موازين القسط، هذاك الوقت يرى الحساب. واذا يرى الحساب شوف عجيب، كفة الباطل مولانا تفوق كل شيء. اكو مجال بعد للرجعة لو ما اكو مجال للرجعة؟ لا، واويلا وانا دامتا، ولكنه طبقة عالمة وعاقلة تحسب حساب نفسها من الآن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، في اليوم يوزنكم. ما هذه كان على ربك حتما مقضية، لا تتصوروا منكم إلا واردها، ماكو هذا قانون إلهي، سنة إلهية لا بد أن ننتهي إليها. ولكنه كيف كنت تريد بأنه يوم المحشر تحاسب هناك في ملأ، ثم لا سمح الله أعوذ بالله أن تكون من الخاسرين، وتقول رب ارجعون، يأتي الجواب كلا، أو حاسب أنفسك من الآن. وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. هم هذول الذين حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ووزنوها قبل أن يوزنوا، عند ذلك إذا كانوا من أهل العقل يعرفون ما البضاعة المفيدة البضاعة غير المفيدة، يوم القيامة يأتون إلى المحشر يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا؟ يعني ما لهم حساب الله مستثنيهم؟ يقول لا لا، هذول هم حاسبوا أنفسهم، أنا شنو أحاسبهم؟ أنا أريد حساب، وهم حاسبوا أنفسهم، وإلا ماكو مستثنى هنا، حتى مقام الخاتمية مو مستثنى من الحساب. ولكن لا يحاسب من باب انه حاسب نفسه، فاذا حاسب نفسه ويدخل الجنة بغير حساب. وهذا ان شاء الله في ابحاث المحاسبة سيأتي، واحدة من الابحاث المرتبطة بمقامات النفس هو ماذا؟ هو المحاسبة. محاسبة، شايفين هذول التجار اخر الليل، شايفينهم اخر الليل يخلي دفتر الواردات ودفتر شنو صادرات، شنو الداخل وشنو الصادر، اليوم قد خسارة وقد ربح. بينك وبين الله كل واحد من عندنا عمر 20 30 40، لهذا كم مرة احنا مسوين صادر او وارد لاعمالنا؟ سووا فتقائمة خلوه امامكم اكتبوا بيها العمل الصالح والعمل الطالح، شوفوا ايش قد النسبة بينات، شوفوا ايش قد النسبة. هسه ما اريد اقول ليليا لعلهم ما تقدر، كل اخر اسبوع اكتبها لي انا هذا الاسبوع اعمال الصالحة، هذه اعمالي القبيحة والمحرمة من الغيبة والنميمة والتهمة والكذب والنظر الى المحرمات تجد وحقك انك انت تموت يأسا تيأس منه. ولكنه باعتبار انه ما نحسبهم سنتطور ماكو شيء، فلهذا ورد في الروايات موتوا قبل ان تموتوا. ليش موتوا؟ هو الموت ماذا يفعل لنا؟ الموت ما هو؟ الموت يظهر لنا حقائق الاشياء. يقول انظر الى نفسك انت قبل ان يودوك ذاك الموت الجبري، انت موت نفسك. يعني ماذا؟ يعني اقطع علائقك عن كل هذه الدنيا وما فيها، ان هناك واحد العلاقة كلها فلا انساب بينك، انتهى كل شيء. انت من الان سوي، اذا سويت بعد عندك مشكلة انت يوم القيامة؟ لو ما عندك مشكلة ما عندك حسابك كامل. الله يعلم انه اقول هذه الكلمة واشهد الله على ما اقول انه اولا اقول هذا. يتصور الاخوة بانه الان انا هذا الكلام دا اوجهه الى الاخوة، الله يشهد انه اوجهها الى نفسي اولا، لانه الكل محتاج الا مقام الاسماء، ذاك مقام الكل محتاج. هذه بعض المقدمات التي كنا نحتاج إليها للدخول في مجلس. طبعا بقيت هناك مقدمات أخرى أنا وجدت بأنه الآن لو نريد أن ندخل إليها أيضا يأخذ منا وقتا كثيرا، مثلا من قبيل بيان حقيقة النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء وأقسامها، لعله عندما تأتي مناسبة لها في محلها نبينها إن شاء الله تعالى. قال السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف في صفحة 22 من هذه الترجمة العربية هناك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق، الرواية بحسب الموازين المشهورة ضعيفة، ولكنه الآن نحن لسنا بصدد بيان ضعف أو صحة السند، هذا المضمون مضمون مستفيض في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن الإمام الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. أما الشخص السرية قطعة من الجيش ويقال خير السرايا 400 رجل، وأما باقي مفردات الحديث فبحسب اللغة واضحة وإلا بحسب الواقع والمضمون سيتضح بأنه لا أبحاث دقيقة موجودة، نعم بحسب مفرداتها اللغوية فواضح. اعلم أن الإنسان أعجوبة. حتى أبحاث كثيرة موجودة في أنه أساسا حقيقة الإنسان يمكن معرفتها أو لا يمكن معرفتها. جملة من المحققين والأكابر يقولون بأن النفس الإنسانية لا يمكن الوقوف على كنها وحقيقتها إلا لبارئها إلا لخالقها وهو الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع أن يقف على حقيقتها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله بالمقدار الذي يمكن لنا أن نقف على حقيقته. فلهذا تجد أن جملة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم يحاولون أن يطبقوا بين هذه النسخة وهي الإنسان وبين كل عالم الإمكان بعوالمه المتعددة التي لعله ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك، من عالم العقول إلى عالم المثال إلى عالم المادة، يقولون كل ما يوجد في تلك العوالم فإن نموذجا منها يوجد في هذا الإنسان، وبعبارة أخرى الإنسان هو محور عالم الإمكان، هو قطب هذا الوجود الذي يدور عليه هذا العالم. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلك، فهو لله وجميع الأشياء لا. الإنسان أعجوبة وله نشأتان عالمان، عالم الظاهر وعالم الباطن. ما هو المراد أن الإنسان له نشأتان؟ المراد من ذلك هو أن الإنسان له حيثيتان خصوصيتان، خصوصية هي المادة هذا البدن الذي يكبر ويصغر وينمو ويأكل ويتغذى ويموت إلى آخره، هذا البدن هذا أمر مادي. وهناك خصوصية أخرى في الإنسان ليس أمرا ماديا وإنما هو أمر فوق المادة، وبتعبير القرآن الكريم هو أمر هو موجود من عالم الأمر لا موجود من عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر، يعني أن الموجودات كما يقول بعض المفسرين تنقسم إلى قسمين، قسم من الموجودات مادية التي نراها والتي تكبر وتصغر طويلة وعريضة وتنمو وتأكل وتشرب وتحيا وتموت إلى آخره وتنام وتستيقظ إلى آخره، وقسم منها ماذا؟ لا، تلك لا تأكل ولا تشرب ولا تستيقظ ولا تنام ولا تموت ولا تكبر ولا تصغر، وهي التي يعبر عنها بالموجودات المجردة. يعني مجردة عن المادة، يعني ليست فيها خصائص المادة. هذا الإنسان توجد فيه كلتا الحيثيتان، كلتا الحيثيتين، حيثية المادية وهي البدن، وحيثية التجرد وهي النفس. سؤال، هذه الحيثية التي هي النفس ماذا نعبر عنها؟ تعبر عنها بتعبيرات متعددة، يعبر عنها نفس، يعبر عنها قلب، يعبر عنها روح، يعبر عنها بتعبيرات متعددة. انت عندما تقول انا، هذا الضمير انا وين يرجع؟ الى البدن لو الى تلك النفس؟ ها؟ نقول هذه مرجعها تلك النفس مو البدن. ما الدليل؟ اقول الدليل هذا، وهو انه ثبت في العلوم الطبيعية بان هذا البدن يتغير او لا يتغير. كل 10 سنوات 5 سنوات كل اجزاء البدن ماذا؟ تتبدل. اذا هذا زيد قبل 10 سنوات وزيد قبل بعد 10 سنوات، هذه لو كان حقيقة البدن هو باقي زيد، لو صار موجود اخر، ها؟ صار موجود اخر. اذا صار موجود اخر بعد انت لك حق تعاقبه، فالعقاب مرتبط ب10 سنوات قبل، او لا يحق لك ان تعاقبه، لا يحق لك ان تثيبه، ولا يستطيع ان يقول انا زيد، لانه زيد كان ذاك الوجود المادي الذي انتهى. لحد هذه انا من هو؟ انا ذلك الوجود بشهادتي، بدليلي، التفتوا اليه، بدليلي انه الانسان في المنام يذهب ويسافر ويزور ويفعل ويضرب ويقتل، ثم من يجو سماتي انا يقول انا رأيت في المنام كذا، انا انا انا. هذا البدن للروح، ها؟ اذا كان هذا الضمير انا هو البدن، وهي البدن في حالة النوم كانت موجودة لو مو موجودة، لا تفعل ولا تكون نائمة، بعد ماذا تقول انا فعلت ضربت زرت قمت بالعمل الكذائي؟ اذا طبعا ادلة كثيرة لاثبات ان هناك حقيقة وراء هذا البدن المادي، وتلك الحقيقة لا تعرف الموت. كل اللي عاد يقولون موت موت موت، وهذا كل الهوس على الموت. امير المؤمنين يجيب يقول انما هي تنتقلون من دار الى دار، موت ما اكو. هذا البدن يموت، هذا البدن يتوقف عن النمو عن الغذاء، والا تلك الروح اساسا لا معنى لان تموت، لا معنى لان تنام، لا معنى لان تستيقظ. فلهذا في حالة النوم البدن نائم، ولكن الروح نائمة لو غير نائمة، لا في سفر دائم اصلا. فاذا هذا الانسان وهو اعجوبة خلق الله، هذا الانسان مركب من هاتين الحيثيتين، حيثية مادية وحيثية ماذا؟ غير مادية. يسألونك عن الروح، ماذا يأتي الجواب؟ قل الروح من امر ربي. بعض الناس يتصور بانه الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما اجابهم، لأنه قلت لكم ليش تحشون هذه القضية كذا؟ سيد العلامة يقول لا، أجابهم أن هذه الروح مو من أمر الدنيا، من أمر الخلق، من أمر المادة، وإنما من عالم الأمر الذي هو عالم المجردات. قل الروح، جاوبهم، قل الروح من أمر ربي، وله الخلق وله الأمر، هو موجود ولكنه موجود ليس بمادي. وذاك الذي يحشر، وذاك الذي يعاقب، وذلك الذي هو إلا البدن بما هو بدن، لا معنى لأن، لا معنى، مو أريد أقول لا يحشر البدن، ها، وإنما الثواب والعقاب والجزاء والألم واللذة كلها لأي شيء؟ لتلك الروح، لتلك الحقيقة. فلهذا قال له نشأتان وعالمان، نشأة ظاهرية ملكية، الملك يعني عالم الشهادة، عالم المادة، في قباله يقع عالم الملكوت يعني عالم الباطن، نشأة الباطن، نشأة التجرد، نشأة ظاهرية ملكية دنيوية، وهي هذا البدن الذي يأكل ويشرب وإلى آخره، ونشأة باطنية غيبية. عندما نقول غيبية يعني في عالم، في قبال عالم الشهادة، يعني غيب بالنسبة لنا، مو أنها غيب بالنسبة إلى الله، وإلا بالنسبة إلى الله لا فرق بين أن يكون نشأة المادة ونشأة الدنيا أو نشأة الآخرة، الكل عالم الغيب والشهادة، ولكن هذا الغيب بالنسبة لي غيب، وإلا بالنسبة إلى الله غيب له حضور حضور ونشأة باطنية غيبية ملكوتية وهي من عالم آخر، يعني عالم الأمر، والبدن من عالم الخلق يعني عالم المادة. حتى الآن احنا كل بحثنا لابد وين يكون؟ يكون على النفس، ولكنه لا يتصور. إذن لا نهتم بالبدن، بينا بالأمس بأنه البدن لا يمكن الاستغناء عنه لأنه هو المركب للوصول إلى الكمالات المطلوبة. ولنفس الإنسان، الآن نأتي إلى هذه النشأة الثانية للإنسان وهو حقيقة الإنسان، ولنفس الإنسان وهي من عالم الغيب والملكوت مقامات ودرجات قسموها بصورة عامة إلى أقسام متعددة. بعضهم قال له 9 مقامات: المقام الأول النفس، الثاني العقل، الثالث القلب، الرابع السر، الخامس الروح، السادس الفؤاد، السابع الصدر، الثامن الأخفى، وهكذا تقسيمات متعددة. فبعضهم قسمها تقسيمات شتاعية. انا ما اريد اقف عند هذه المطالب لانه لو اريد نقف هي كل واحدة يحتاجها الى درس مستقل، ولكنه فقط اشارة الى الكتاب. يقول السيد الامام قدس سره الى 7 اقسام حينا. هذه 7 الاقسام هي المعروفة بالمقامات 7، وهي المشهورة بين العرفاء، وهي التي تبدأ بالنفس والعقل والقلب والروح والسر والخفي والاخفى. بس شنو مراد من النفس، شنو مراد من العقل؟ هسه بعد الاخوة يعذروني فد وقت اخر نبينهن، والا الان اريد لو نقف عندها يطول بنا المقام. ولكنه بنحو الاجمال امهم لا بأس، كم دقيقة عندنا وقت، انا فقط في التطبيق يذكره بعض المحققين لهذه المقامات 7. تعالوا معنا الى هذه المقامات 7 ولو بنحو الاجمال، انه ما هو المراد من النفس، ما هو المراد من العقل، ما هو المراد من هذه المقامة. هذه المقامات يمكن ان نذكرها بنحو الاجمال هذا. المقام الاول وهو مقام النفس، المقام الاول وهو مقام النفس الذي هو حب الدنيا. هذا الذي ان شاء الله بعد ذلك سيتبين ان الجهاد معه هو الجهاد الاكبر. مقام النفس وهو الذي عبر عنه القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. ان شاء الله تعالى هذه الآية تشير الى 5 درجات من اللذة مقسمة على 5 مراحل الانسان. ولسان النفس لسان حالها عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا، ها؟ لا هذول ما يقولون حسنة، ربنا آتنا في الدنيا، ايش ما كان حسنة سيئة مو مهم، ها؟ هذاك المؤمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وإلا هذا اللي أهل الدنيا حسنة، وإذا هو يدور حسنات قل لابد أن يبحث عن حسنة الآخرة. فلهذا القرآن ما يقول هذول أهل الدنيا يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول ربنا آتنا في الدنيا، شنو آتنا؟ إيش ما إجا نعمة ما يخالف. شوف القرآن الكريم من يأتي إلى هؤلاء يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من نصيب. اذا بعد هذا الذي ليس له في الآخرة من نصيب، بعد هذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ لا ما عند ربنا آتنا في الدنيا. هذا مقام النفس. اما مقام العقل ما هو؟ ها؟ هذا اللي احنا اذا نتوفقنا في الى هذا المقام الثاني، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا المقام الثاني وهو مقام العقل. اذا لسان حال اذا وجدتم انسان اعرفوا انه واصل الى المقام الثاني. يا مقام، مقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما المقام الثالث وهو مقام من؟ وهو بتعبيرهم أول مراتب الإحسان. سئل الرسول الأعظم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك أي كأن قرأتم في النحو تفيد ماذا؟ تفيد كأنك، مو أنك تراه، كأنك تراه. هذا المقام الثالث لله، وهو مقام زيد بن حارثة. لا بأس، هذه الرواية الشريفة الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية هذا إن رسول الله صلى الله، هذا بيان المقام الثالث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخطف ويهوى برأسه أو يهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. هذا المقام الثالث جل اتكلمها بعد واي اربع عندنا ورها، بل الانسان على نفسه، خلي نقف نشوف احنا وين اصلا في الطريقة، هو ندري احنا وين؟ بعض يتصور هو اول الاولين واخر الاخرين، هو ما يدري هو وين، والمشكلة من هنا في الجهل المركب. فقال له رسول الله كيف اصبحت يا فلان؟ قال اصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله من قوله، شو واحد يستطيع ان يدعي هذا المعنى؟ وقال ان لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ اكو علامة انت تدعي انا واصل الى هذا المقام، اذا ادعى انا احد انا واصل الى مقام قل له علامة. ما هي رسول الله يسأل زيد بن حارثة يقول له علامة شو؟ انت تقول انا واصل الى مقام اليقين، ما هي علامة حقيقة، ما هي الحقيقة علامة؟ قال لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فحذفت نفسي عن الدنيا وما فيها. بعد قال كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب يوم الحاج. تعالى كأني، التفتوا جيدا، مو أنها، كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. موجود أنا هناك أرى حقيقتي هنا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون يصرخون، وكأن الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ادعو الله أن يوفقنا، ادعو الله، الله سبحانه وتعالى أجود الأجودين. ها؟ إذا أكو قصور، أكو قصور وين؟ منا، وإلا الله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء ولكن فسالت أودية بقدرها. إذا أكو منع فالمنع من قبلك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، احنا نعطي ولكن ماكو أحد يدق الباب علينا. هذا عبد نور الله قلبه للإيمان ثم قال له إلزم ما أنت عليه. لا تتصور وصلت يقول خلاص بعد احنا معفوين من الحساب، لا لا، يحتاج استقامة. ثم استقاموا، وإلا استقامة ما موجودة، شنو قيمة الحدود؟ حدود البقامهم مو الحدود. فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله ان ارزق الشهادة معك. فدعا رسول الله فلم يلبث الى ان خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. والكلام يأتي والحمد لله رب